ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، واغفر خطيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، ما ذكرنا منها وما لم نذكر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، ولا في ليلتنا هذه، ولا في شهرنا هذا، ولا في ختام شهرنا هذا، ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن كان له حق علينا ومن كان لنا حق عليه، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل صالح متقبل مبرور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اكفنا أعداء دينك بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكف المسلمين شر أعداء الدين بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا ورضنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ويسر لنا الطريق إليه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا الطريق إليه يا رب العالمين، فاتحين ومصلين وعابدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وأحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن سبقنا بالدعوة إليك في هذا المسجد، ولمن سبقنا بالإمامة في هذا المسجد. اغفر لعبدك محمد جميل غازي، واغفر لعبدك عبد اللطيف إبراهيم، واغفر لعبدك أحمد أبو عيسى. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وألحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، واهد أطفال المسلمين. اللهم اهدنا واهدهم لأحسن طريق وأقوم سبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما وفقتنا للعبادة في رمضان، وكما وفقتنا لقراءة القرآن، وكما وفقتنا للصيام، وكما وفقتنا للقيام، وكما وفقتنا للصدقة، فوفقنا اللهم لكل ذلك في سائر أيام العام. اللهم وفقنا للخير والعبادة والطاعة في سائر أيام العام. اللهم اجعلنا ملتزمين بالعهد الذي أبرمناه في رمضان، واجعلنا من الطائعين، واجعلنا من العابدين. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا غض البصر عن محرماتك. اللهم أعنا على غض البصر عن محرماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم وفقنا للمتابعة بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم أسعدنا بعبادتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أسعدنا بطاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل كل من وصانا الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام.